دي واحده. ديوريشن خمس دقايق. نو سبيشال سيكونس. عارف ايه نو سبيشال سيكونس ولا مش عارف؟ يعني ايه نو سبيشال سيكونس يا جماعه؟ مفيش حكايه الراس ثم الترانك ثم الانتركوستر. من فضلك قبل ما يبقى بارايز الشخص بيحصل له في الاول انيشال ايه؟ ليه بيحصل انيشال استيميشن؟ ليه بيحصل انيشال استيميشن؟ مش ده بيشتغل باي ديبولاريزيشن يا جماعه؟ عند دخول الصوديوم اين في البدايه عند بدايه الديبولاريزيشن بيحصل استيميشن. المريض من دول لما تديله ساكسانيتين اي في تجد في الاول عضلاته تلعب كده يحصل له حاجه اسمها تويتشز. كنا بنجيب ارنب قدامكم ندي الارنب ساكسانيتين تقعد كل شويه تقعد تلاقي اشكال ارنب تقول ايه ده بردان ولا ايه؟ ده الفاسيكيليشن ده التويتشز اللي بتحصل في البدايه فولد باي باراليسيس. اظني اقدر اعتبره بقى ضمه على اللي عندك كبارشال انوست ولا مش عارفهم؟ الحمد لله عارفهم. مش وقت دلوقتي الاسئله عشان متاخرين. فاهم ازاي؟ بارشال انوست اضمه على الارجوت وعلى البيتا بلوكر وعلى الكلونيدين وعلى النيكوتين لارج دوز واللوبين لارج دوز. بيتا بلوكر ليها اي سي الحمد لله. يعني مش وقت من فضلك ده نيكوتين لارج دوز واللوبين لارج دوز. بيتا بلوكر ليها اي سي الحمد لله. يعني مش وقت من فضلك ده بارشال انوست. امال ايه الكلام بقى؟ تاني بقى الحته اللي ما فيهاش اختلاف يا اطباء الفاكسيناي الكولين الديبولايزنج نيو ماسكولار بوك بيشتغل باي مينتين ديبولايزيشن. بيفكرني بالكيلو جوز بالظبط بس عند الموتور اند بليد في الاول انيشال ستيميشن فولد باي باراليسيس بارشال الف نص دقيقه ديوريشن خمس دقائق نو سبيشال سيكونس. متفقين معايا كلكم ولا لا؟ امال ايه الاختلاف؟ اسمعوني كده. ايه شروط الكومبتيتيف انتاجونيزم في حاله الكولاي ولا الجلامين؟ ايه شروطها؟ اذا انكريز جوه الاستاتين مش يغلب ولا لا؟ يغلب ولا يغلبش؟ طب ايه لو زودنا الاستاتين عند الموتور اند بليد يغلب؟ الاستاتين يغلبوا؟ لا. اذا بعض الزملاء بيسموا هذا النوع من الانتاجونيزم اسمه نون ايه؟ كومبتيتيف. عارفين ايه الفرق؟ كومبتيشن في ايه؟ يو كان ريزيرفز اف يو انكريز الانوت. لكن هنا مهما تزود الاستاتين يغلب؟ لا. يسموه ايه؟ نون كومبتيتيف تايب. على فكره اعتراضي بمحبه لو سمينا ده نون كومبتيتيف تايب نسمي نيكوتين لارج دوز نون كومبتيتيف تايب. مفهوم كده؟ مفيش كده؟ ما نفس الفكر. اسالكم سؤال. طب هناك في الفينوكسي بنزامين بتقول ايه؟ فينوكسي بنزامين كنا بنسميه ايه؟ ليه ريفرسبل؟ لان الجسم هاز تو ايه؟ ريسنسس نيو ريسبتورز. لكن هنا هي نفس الريسبتورز. وانس الفاكسيمال كلين از ميتابولايزد بالسودو كلين ستريس الريسبتورز هترجع لي مره ايه؟ تاني. يسموه ايه في هذه الحاله؟ نون كومبتيتيف ايه؟ ريفرسبل. تقول لي ما هي حلوه ايه؟ مش عاجباك ليه؟ انا مش عاجباني. بيعتبروا في الفارماكولوجيا العرضيه المثل الوحيد يا جماعه النون كومبتيتيف ريفرسبل از فاكسينايل كلين. لكن انا ده الاختلاف بس. اذا اعتبرنا فاكسينايل كلين نون كومبتيتيف ريفرسبل المفروض نعتبر نيكوتين لارج دوز نون كومبتيتيف ايه؟ ريفرسبل. واي دواء يشتغل باي بنتين ديبوليزيشن نعتبره هذا الاعتبار. معلش مش هاخد لكم في مناقشات بيزنطيه او مناقشات عقيمه. اللي انا عاوز اقوله احفظ او اعرف يعني ايه الفرق بين الكومبتيشن والنون كومبتيشن. في الكومبيتيشن في انكريز الادرست مش كده يغلب، لكن هل هنا بيغلب؟ يبقى اقدر اقول عايز نون كومبيتيشن مفيش حاجه. لكن نون كومبيتيشن ده ريفرسبل. ليه ريفرسبل؟ لان نفس الريسبتورز هترجع هي وانس الساكسينايل فاكرينها فاكرها؟ وهنشرحها في جنرال. وانس الدراج از ميتابولايز نفس النيكوتينيك ريسبتورز دي هترجع مره ثانيه. اول اكشن للساكسينايل كلين يا اطباء ديبولايزنج نيو ماسكولار بلوكر. بقيت تاني المره الاخيره انصت حتى دقيقه ديوريشن خمس دقايق نو سبيشال سيكونس بيشتغل باي مينتين ديبولايزيشن. في الاول يعمل انيشال ستيميشن فولد باي باراس ذا بارشال اجرست. وفي زملاء مصممين يعتبروه يا جماعه نون كومبتيتيف ايه دكاتره ريفرسبل. انت عارف النون كومبتيتيف ريفرسبل ولا ما تعرفوش؟ كام واحد لغايه دلوقتي؟ لا ده حد يقولهم لي. فيوكسي بنزامين ريزلبين واورجانو ايه فوسفورس كومباوند. متشكرين. تحت براحه الحته الجايه محتاجه اوبشن كويس. بروح ولا ايه؟ صعب يا ريت او حد يحمله خمس دقايق بس. 10 تاني اكشن. تاني اكشن هو الكولاي كان جانجن ايه يا اطباء؟ جانجن ايه؟ بوك. هنا قيل في بعض الكتب مش كل الكتب ليه جانجن ستيمولنت افكت. وانا من انصار هذا الكلام يا جماعه. ده يا عم ده فارا سمبثوميميتيك دراج ده كوين استر. الكالستريت ده جانجن مش ليه نيكوتينيك اكشن ولا لا؟ مش الباراسمبثيك يا جماعه ليها باراسمبثيك دراجز ماسكينك ونيكوتينك ولا لا؟ بيقولوا الكالستريت الجانجي بارا هاي جانجيا في الاول استيميليشن. وده اللي يفسر ليه في الاول بيعمل براديكاردي. خد بالك من الحته دي معلش. ده اللي يفسر ليه في الاول بيعمل براديكاردي. ليه بيزود سكريشن. خد بالك لازم المريض يبقى واخد اتروبين قبل العمليه عشان يلغي هذا الافكت. فاكرين الحكايه دي استيميليشن ولا لا؟ خد بالكم كلاي كان جانجي بوكر ده جانجي ستيمنت. جانجي ستيمنت بيعمل بارا سمبثاتيك ستيميليشن. بارا سمبثاتيك جانجي بالذات في الاول براديكارديا وزياده السكريشن وضغط في البلاد بريشر الغي الكلام ده كله باي اتروبين. زين بيقولوا بعد كده بيحصل سمبثاتيك جانجي ستيميليشن تعمل تاكيكارديا وتعلي ضغط الدم. يعني اذا كان واحد ممتحن بقى لو جيت النظر تكتب تكتب لو ممتحن يعني في بعض الناس ما تعرفش الحقيقه دي قوي هم يعرفوا بس للاسف ان ليه بارا سمبثاتيك لايك لا هو سمبثاتيك اوزي جانجي يمكن في البدايه ما اعرفش ليه البارا تبقى سنسيف اكتر ويبان براديكارديا وزياده فين؟ في السكريشن ضغط في البلد بريشر ويدي اتروبين قبل العمليه. وبعد شويه في بعض الكتب قالت انه بيرفع ضغط الدم نتيجه سمبثاتيك ايه؟ ستيمولنت افكت. هيستامين لايك اكتب جنبيها فيري ويك. هيستامين لايك اكتب جنبيها فيري ويك. ضعيف خالص خالص. فيري ويك. هيستامين لايك. فيري ويك. استخداماته فيه؟ يوز بتاعته. سمعت عن الاي سي تي ولا لا؟ سمعت بدل ما المريض ياخد كوريال يقعد نص ساعه شغال ويا جلسه الكهرباء كلها بتاخد لها خمس ثواني وكل يعني هي خمس ثواني بس ويقعد يعني حوالي نص دقيقه او دقيقه بيكونفرتر وخلاص نو نيد ان اقعد اديله كوريال لونج ديوريشن اديله ساكسينايل كلين بس اسمعوا الحته الثانيه بيستخدموه كمان اكتب عليه هام فور اندو ممر واحد اثنين اندو تراكيال انتيوبيشن حاجه اسمها اندو تراكيال انتيوبيشن يعني خدوا بالكم من الحول النهارده مثلا هنعمل عمليه في معهد السرطان في المعهد القومي قومي الامراض ده للاورام معهد القومي للاورام كلمه سرطان بدايه الناس سموه المعهد القومي للاورام هعمل عمليه سبع ساعات ثمان ساعات اعمل ايه بصوا اسمعوا الحجاج عليكم هناخدها في البنك اول ما العيال يخش اوضه العمليات لازم اعمل له اندكشن الاول كلمه اندكشن يعني يغيب عن الوعي بديله بنج، البنج في الطب يا جماعه نوعان، يا حاجه احقنها يا حاجه شمها. يا انترافينوس يا انهاليشن. بتلاحظوا جوه اوضه العمليات بتدي حقنه للعيان في الوريد ونقول المريض عايز واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه العيان نام. او تديله ماسك كده على مناخيره تقول له شم يا فلان اسمك ايه؟ عامل ايه؟ خلاص العيان نام، دي كلمه اندكشن، واخدين بالكم معايا؟ لان لكن الحقنه اللي في الوريد دي اطول حقنه فيهم نص ساعه. ويقوم العيان بعديها. والله لو كانت عمليه كلها ساعه كفايه الحقنه مش كده لا لكن بقول لك النهارده هنعمل عمليه سبع ساعات هل ينفع الحقنه دي؟ لا دي فور شورت اوبريشن ناوي مش عارف تاخد ليمف نود ناوي مش عارف تعمل عمليه دي ان سي دايلاتيشن كيوتاج راح يسريع تعمل ابندكس بحقنه انترافينوس نص ساعه كده لكن عمليه سبع ساعات جاي بصوا ازاي لازم استخدم حاجه اسمها انهاليشن انفيسي في الجيم انهاليشن يعني حاجه طب الله اقعد ازاي اخليه يقعد يشم ماسك لا لازم ندخل انبوبه جوه التاكين الانبوبه دي اسمها اند ادي بقى مريض كده وادي رقبته كده وادي بقه بدخل من بقه هنا انبوبه اسمها اندو تراكيال تيوب اندو تراكيال تيوب ادي المريض كده نايم خلاص اندو تراكيال تيوب دي عشان تدخلها لازم تدي مصر ريلاكسنت خلي بالك لو دخلت الانبوبه في اللانكس والتراكية ومش مدي مصر ريلاكسنت البوكا الكود يا جماعه تعملها انجري حضراتكم بتيجوا تدوا ساكسيمايل كولين والاول تغيبوا على الواحد خد بالك لازم يغيب على الواحد الاول يا اما الحقنه في الوريد يا اما ايه؟ يشم حاجات. ثم اديله ساكسيمايل كلين، لقيت الاول يعمل ايه؟ بص ازاي؟ يقعد وشه يلعب كده وجسمه يتنفض شويه، وبعدين ادخل له الانبوبه اللانجيا المصري هنا هيحصل لها ريلاكسيشن سهل قوي، ادخل انبوبه البنك اند تراكيا جوه التراكيا دي، واوصلها لجهاز البنك. هنا جهاز البنك يا جماعه عباره عن ازايز كده، دي مثلا فيها هلوثين في حنفيه كده. دي الثانيه مش عارف فيها حاجه ثانيه، بنج نوع ثاني. هنا في اسطوانه اكسجين ماسك. ما بنزل. العيان طول ما هو بيستنشق افتح له البنج ده طول ما هو بيستنشق الهالوسين هيقعد نايم فتره زي ما انت عايز خلص العمليه بعد سبع ثمان ساعات بقفل جهاز البنج واقعد ادي اكسجين بكميه كبيره يكفر ويقوم العيان فاهمين ازاي؟ اذا الساكسيمايل كلين استخدمها في ايه يا جماعه؟ لادخال انبوبه البنج ردت عليا امبارح بالفعل زميله قالت لها مثلا سؤال قالت لي ليه ما دخلتهاش بالكراري؟ اولا ردي عليها كان ممكن ادخلها بالكراري لكن الاعتراض على الكراري اعتراضين اولا دي ليه انصت خمس دقائق قبل ما اشتغل دقيقه دي ميزه. النقطة الثانية ليه أعرض المريض لونج تايم أوف كواري إذا كان بحيث العملية مش محتاجة. يعني افرض انا مش عملية بالبطن، بعمل عملية في الحتة دي مثلا، هل انت محتاج لمصل ايه؟ ريلاكسيشن في الراس؟ تعمل عملية نيو سيرجي محتاج؟ حتى ريلاكس ايه؟ لا مش محتاج. اذا استكشفت ايه في وسطه قيمته ما كنتش بعمل بيه عملية، ما بعملش بيه مصل ريلاكسيشن. انا مصل ريلاكسيشن بس فترة يا دوبك لادخال ايه؟ يربط لي البنج وخلاص. وصلت؟ يبقى ده استخداماته. خليك معايا بقى ايه عيب السكشنال كلين. اول ما تجي من هنا في الفلاحين وساعات في مصر حتى يحصل ريسبيراتوري مصل باراليس اسمها اثنيا سيب المذكره اللي معاك. واسمع قصه المده دي مهمه جدا. القصه دي بقى يحكيها يعني سنين طويله وحصلت معايا. خد بالك لما كنا امتياز في اول ترم ليا، كان اول ترم التخدير بتاعي، فديت مريض ساكسينايل كلين. وبحكيها لكم تاني، دي ساكسينايل كلين. اول ما دي ساكسينايل كلين من هنا كان نايب حتى متعين جديد معايا والنايب انا امتياز، فديت ساكسينايل كلين. هو استاذ زميل دلوقتي دي ساكسينايل كلين. اول ما اديته في الوريد العين نفس وقف. ليه نفس وقف؟ اكيد ما عندوش سودو ايه كلين استريس، جاله اثني. واتخض النايب وقعد بقى ياخده بحظه، وانت السبب غير سبب يا دفتر سنة كتير يعني جايبه من جدي فاهم ازاي؟ انا خدت يا دوبك من العلبة وعبيته في الحيوانة ورحت مدي. ده اللي حصل بالظبط. وهذا في قصة كذا نقطة مهمة. المهم يعني النايب اتخض وقعدنا نعمل ارتفيشال اسبيريشن لهذا المريض. نامش كان المريض عنده خمس عيال كانت شغلانة. نامش قعد يقول انت عملت ايه؟ قلت له ما عملتش حاجة. فقال طب ايه؟ هتصرف ازاي دلوقتي؟ كنا مفيش ما كانش في ستاف موجود وقتها. فنزلت انا وتوحد الاستاذ كان رئيس الاقسام ده بيخافوا منه قوي. نزلت بالجزمه الجلد دي اللي عامله زي بعد الزرقين فاهم ازاي؟ ولابس الاخضر الاخضر ده. ونزلت قلت له الاستاذ ده، قلت له من فضلك انا عاوز حضرتك في حصل مشكله فوق. قال لي الاول اللي جايبك بالجزمه دي واللبس ده فوق كان زمان تلبسه فوق كان ايه رايت ان ممكن يحصل كونتامينيشن زي نقطه مهمه زي بعضكم انتوا بتدوا حقن موضه دلوقتي واحد يتكلم وهو بيملى كل ده غزاز عمال يجي بالحقنه كان ده المفروض الواحد ما ينطقش وهو بيغير مدي الحقنه وهكذا موضوع ثاني. المهم حالي ايه؟ اطلع نفخ له. نفخ له يعمل ارتفيشال سباير تعبير دارك. قلت له يا فندم نفخ له. اللي بقول لك اطلع نفخ له فاهم ازاي؟ في علاقه يعني خوف كده موجوده بين الاساتذه يعني جاب كبيره ده مش المفروض يحصل. طلعت قلت له بيقول لك نفخ له فاهم ازاي؟ نفخنا له. ده حصل نفخنا له ما قامش الكلام ده استمر لمده ربع ساعه. قال ينزله تاني. انا طبعا نزلت له تاني. فالدكتور استاذ فاضل ومشترك معانا في المؤتمرات الغير وحافظ كل ما يشوفني يقول لي على القصه دي. يقول لي انا بقى فاكر ساعتها فاكر ريفلكس ساكسنايل فنزلت تاني كان بيشرب قهوته وانا راجل بيموت في اول الامتياز كان لسه بصاله بوصه عطيته رحت قلت له من فضلك العيان هيموت. وقال لي ايه الانتيدوت اجين ساكسنايل كلين؟ مش وقت اسئله لكن يعني انا قلت له اتسايد انا قلت له مش عايز اقول الاسم يعني احتفظ استاذنا جميعا. انا قلت له انتيدوت ساكسنايل كلين از نيوستجمين. فاكر قال لي تموته على الفور يموت على الفور. قلت له انا فاكرها للاسف واحنا امتياز ان الانتيدوت بتاع اي مصري لازم نيوستجمين. فكرها وكرهها فيها النهارده كده عليا اسفا. النيوستجمين ده ايه؟ ده انتي كوين ايه ستريس هو بيكسر ايه؟ سود. فتخيل انت فكرتك تروح تدي انتي كولين ستريس طبيب يعني مدمر ها؟ تدي انتي كولين ستريس بدل ما تساعد المريض في كولين ستريس تدي انتي كولين ستريس. يا جماعه عاوز اقول التعبير ما تكتبوش دلوقتي. ده هنا لو اديت نيوستجمين ده سينرجيستك في حالة الكراي انتاجونيستك. فدي التعبير ها؟ في حالة الساكسينايكين ده ايه؟ هيك انه سينرجيستك يزود التوكسيستي. فقلت له الاستاذ قال لي لا. فقال لي طيب انا جاي معاك. حلقة راجل فاضل طلع شاف يعني حالتي طلع معانا بصة كده للعيان. قال خدوا له عينة دم وروح جيب للعيان ده دم. حضراتكم عارفين ان انا فاكر حتى جريت خدت عينة دم انا خدتها وجريت هو ما عملش غير كده بص على العيان بس اجيب له عينة دم جول ده وجريت على قصر عيني اللي هو المستشفى الفرنساوي قبل ما تتهد وقبل ما تتبني وكانت تهدت البني تاني صرح عظيم. وكان في معمل الدم تحت كده حكيمه وقالت مش حد يتم حد دلوقتي خلاص حفتر الاول فاهم ازاي؟ يا ست عيان بيموت ده حفر ده قالت لي حتى وفعلا شيء انفستنج يعني انا كنت امتياز وهو اقل تدرج وظيفي للاسف تحت الحكيمات كمان فاهم ازاي؟ فقلت لها استنيت نص ساعه فترة وداخل على ماي دي بقول بقى ليه هدف؟ عملت طبعا لازم اجي او تعمل كروس ماتشنج ويوجوالي بتعمل غلط فاهم ازاي؟ وادتني في الاخر كيس دم وجريت وكان منظري مضحك وانا لبس راح لما يجري على الكوبري ده طلعت يمكن خلاص جاسبنج خالص انا وجبت الدم وانا لا انسى هذا الاستاذ العظيم فراح بص في كيس الدم كده وقال لي رجعه فاهم ازاي؟ انا اعتقدت بقى ان هو لا مش انا اعتقدت ان هو بيعاقبني لكن هو راجل حكيم بص الكيس ده وشاف تاريخ التبرد او تاريخ الكيس تعبئه الكيس لقاله اكتر من 3 اسابيع ده ستورد بلاد ما فيهوش سودو كل شت السودو موجود في الليفر والبلازما ولا لا ما فيهوش قال واحد رجعه ولا اديني دم طازه طبعا انا رجعت تاني هذه القصه وجبت فعلا كيس تاني هذه القصه خليت بالظبط بعدين هوب ليه بقول كده للعيان لايف سيفنج اسمعوني لايف سيفنج انك تعمل ارتفيشال ريسبيريشن نو انتيدوت الا فريش بلاد ترانسفيوجن شوف جيب الحصه كلها هتلاقي فريش بلاد نو انتيدوت خدوا بالكم معلش كلمه اكمل الكلمه دي لا انسى من كام سنه لما كنا بنعمل تجربه ضد الطلبه بندي المر ساكسنايتين لا انسى زميله دلوقتي نائبه بطنه ولا انسى بدايه الحصه اديها ساكسنايتين فالارنب كان حصه وفيات الارنب بنضحي بيه فهي قعدت جنب الارنب من الساعه 11 ونص الحصه كانت انا فاكر قعدت ثلاثه وربع عماله تعمل ارتفيشال سبيشن وتعيط جنبه تقول لي حرام يا يموت فاهم ازاي وفي الاخر كفرت ليه برد على كده كتب التخدير يا جماعه كانت كاتبه الارتفيشال سبيشن ممكن تعمله لمده 48 ساعه النهارده انا مش ببقى افتح اي كتاب تخدير قال لك الماكسيم ديوريشن اسبوع اقعد جنب المريض ارتفيشال والنهارده الحقيقه مش انا ممكن كتاب تخدير جيب تاني يشيل كلمه اسبوع ما دام عندك فنتليتور شغل عادي مش مشكله سبوت فيه لغايه لما شويه سود صغيرين يكسروا هذا السكن دي فاهمين الفكره ولا لا؟ نكتب بقى الاسباتيوم مش نكتب نبص الاسباتيوم في التعرف اثنيا من كتر ما بتحصل اسمها ساكسونايل كلين اثنيا اطباء ساكسونايل كلين اثنيا خلاص ساكسونايل كلين اثنيا حصل الخاطر قول التاني بس ساكسونايل كلين اثنيا نو انتيدوت فريش بلاد ايه يا جماعه؟ ترانسفيوجن فريش بلاد ترانسفيوجن واكتب نيوستجنين او اعلم على كلمه نيوستجنين از دينجرس دينجرس مكتوب عندك كلمة نيوستجنين is dangerous no antidote ياريت تكتب تعبير نيوستجنين is synergistic كلمة synergistic يعني زود التوكسيس synergistic عن نيوستجنين الساكسنايتين أبني دي هتقابلكم في مين يا أطباء يا إما كونجنتا للناس اللي ما عندهم شيء سوزو يا إما acquired في liver disease يا إما acquired في الأورجانوفوسفوس كومباوند إيه توكسيستي أو المال نيوتريشن وصل أول عيب للساكسونايل كلين أنا متأسف في بعضكم عنده حصة فأنا هتوقف وما دريتكم خدوا الأربع تصلوا للباقيين أنا بكرة أزودهم هناك مجموعة تانية تريناها المعرفة اسمها ديبولايزنج خدنا منها الساكسونايل كلين وده موضوع مهم قوي قوي هتقابل حضرتك آخر حتة فيه بس عايزة تاني اللي هي سايد افكت السايد افكتس اوف ساكسونايل كلين قلنا اثنيا اثنيا يوقف النفس والاثنيا دي very common في الناس الاثنيا دي يا جماعه very common في الناس المولودين وما عندهمش الانزيم اسمه كلين ايه ستريت او very common في الناس اللي كبتهم تعبان ما عندهمش كلين ستريت او في الناس اللي بيرشوا اورجانوفوسفورس كومباوند فلاحين انتي كلين ستريت ووصلت رسالة على فكرة في الأثنية اوعى تدي نيوستجنين وده السؤال اللي غالبا بيجيبه الدكتور ظريف ليه اوعى تدي نيوستجنين لأن النيوستجنين هنا is synergistic dangerous نيوستجنين يا أطباء ما اقدرش اديه بديه في الكولاري اوفردوز معلش لكن هنا ليس له مكان لأن النيوستجنين ده انتي كولين استريس ده اللي احنا قلناه المرة فاتت نمرة اثنين في بعض الزملاء بينكم وثلاثة واربعة وخمسة وستة ما سمعوهاش سايد افكتس وساكسونايل كلين اتنين مهمة قوي قوي عندي اللي هي بنسميها مالجننت هايبرثيرميا مالجننت هايبرثيرميا بعض الناس لما ياخدوا الابطال ساكسونايل كلين تفاجئ ان حرارتهم تعلى قوي قوي قوي ان وقد تكون فيتال وقالوا في تفسيرها الاتي بص المنظر معايا قالوا ان الساكسونايل كلين بيعمل انيشال استيميشن في العضلات الانيشال استيميشن ده بينزل كالسيوم والكالسيوم انتوا عارفين بيعمل سورت اوف انكابلنج بين اوكسيديشن اند فوسفوريليشن انتوا عارفين نورمالي عمليه الاكسده بتطلع انرجي تخزن عمليه اي تي بي نورمالي في كابلنج خليكم معايا بقول ان هذا الكالسيوم اللي بيطلع نتيجه الانيشال استيميشن بتاع الساكسونايل كولين ساعات يعمل انكابلنج لما يعمل انكابلنج يفصل بين الاوكسيديشن والفوسفوريليشن الانرجي دي تبان على هيئه هيت هيت وتفاجئ اول ما واحد ياخد ساكسونايل كلين تلاقي حرارته ما تعلى 39 40 41 ويموت فيتال كونديشن مش بقول انها very common it is not uncommon كلمه not uncommon common يعني fairly common. فهمين زي؟ يعني not uncommon. ممكن تحصل نسبتها كنا نقول زمان غير دلوقتي بتحصل برضو ما عرفش ليه كترت شوية malignant hyperthermia. بالمناسبة normally أي واحد الكلام ده بيحصل في أي ناس بالذات. هل كل الناس يحصل satisfied بيه؟ لا. يحصل في الناس normally أي واحد فينا بينزل كانسر كتير ربنا خلق له انزايم بيعمل ري ابتيك للكالسيوم مرة تانية. يعمل سيكوستريشن للكالسيوم يدخله في السايتوبلازمك ريتيكولم. بقول نورمالي أي واحد فينا عنده انزايم يعمل سيكوستريشن للكالسيوم. كلمة سيكوستريشن هي يرجعوا تاني. الناس المولودين وعندهم هيريديتري ديفكت في هذا الانزايم ما عندهمش انزايم اللي بيرجع الكالسيوم مرة تانية. هم أكثر الناس عرضة للساكسيمال كولين مالجنانت هايبرثيرميا. وصلت يا جماعة؟ الناس دول اللي عندهم congenital absence of such enzyme ممكن يحصلهم malignant hyperthermia. الفسانة فيه ينزلهم كالسيوم ويرجعش دائم كالسيوم بيعمل uncoupling ويعمل حرارة عالية. برضو حنسميها idiosyncrasy. يعني كلمة idiosyncrasy؟ idiosyncrasy معناها abnormal reactivity to drug due to genetic defect. أنا مولود ما عنديش الانزايم. برضو بيسموا حكاية ساكسيمال كولين أبنيا اللي بتحصل نتيجة غياب سودو كولين استريس برضو بيسموها ايديوسينكراسي. كلمة ايديوسينكراسي هناخدها الحصة الجاية يوم السبت والحد. معناها abnormal reactivity of the drug due to genetic abnormality. هيريديتري ديفكت. أنا مولود مثلا هنا ما عنديش سودو كولين استريس. أنا مولود هنا ما عنديش الانزيم اللي بيعمل سيكوستريشن للكالسيوم. ما تخافش هناخدها كده. إذا الساكسيمال كولين مثل حي لظاهرة الايديوسينكراسي. مفيش سنة ما يجيبش سؤال الايديوسينكراسي يا جماعة في الامتحان. انت جاي عندنا وعارف مثل تاني الايديوسينكراسي اللي بتسموه الفافيزم اللي هو G6PDA deficiency. الناس المولودين ما عندهمش G6PD لو خدوا مش عارف سلفا ولا اسبرين ولا انتي ملاريا دراجز فهم هيمولوس فابنورمال ريسبونس ديو تو جينيتك ديفكت. الناس اللي ما عندهمش سودو كولين استريز ركزوا معايا ياخدوا ساكسيمال كولين يحصلهم ابني. الناس اللي ما عندهمش الانزايم اللي بيعمل سيكوستريشن للكالسيوم يجي لهم لو خدوا ساكسيمال كولين يجي لهم malignant hyperthermia. الكلام ده كلام خطير جدا قوي خالص. أبنية أول عيب للساكسيمال. تاني عيب malignant hyperthermia in patients. والأسف أول عيبين دول بيكتروا قوي في الناس الإيديوسينكراتيك. يعني إيه إيديوسينكراتيك؟ الناس اللي مولودين وما عندهم شيء هذه الإنزيمات. من فضلك ما تخافش. ليه علاج؟ طبعا العلاج بتاعها بيحط لهم تلك في دماغهم. دكتور بيحطوه في تلك. وبيدوا دواء يمنع طلوع الكالسيوم من السايتوبلازمك ريتيكولم. هتقولي موتها وخلاص. لا يمنع فيرذر ريليس. هيدوا ايه؟ بيدوا اي في دواء هناخده حالا دلوقتي اسمه دانتولين. دانتولين ده دايركت مصر ريلاكسنت بيمنع طلوع الكالسيوم من السايتوبلازمك ريتيكولم. واحد من استخداماته انه يمنع طلوع الكالسيوم في حالات المالجننت هايبرثيرمي. مهم قوي الكلام ده قوي قوي. لا دكتور بركبش فقط خليكم معي. من فضلك اول عيب للساكسيمال كولين ابنيا سببها غالبا congenital absence of pseudo green phase. تاني عيب malignant hyperthermia سببها congenital برضو absence of such a enzyme اللي بيرجع الكالسيوم مرة تانية. عشان نكمل الصورة برضو نتيجة الانيشال استيميشن الناس وصفوا ان العيان بعد العملية بيقوم كأنه مضروب عدة post operative pain. يقولك جسمي كله مكسر نتيجة الانيشال ديميشن. النقطة الثانية غير البوست اوبراتيف بين بعض الناس بيقول لك نتيجة الانيشال ديميشن في العينين عضلات العينين الاكسترا اوكلار ماسل تعمل سورت اوف سكريزنج افكت تزود ضغط العين زيادة الاي او بي. بعض الكتب بتقول لك كمان نتيجة الانيشال ديميشن في الابدومينال ماسل ممكن يعمل سورت اوف نوزيا اند ايه اند فومتنج كمان نتيجة اللهم هل هي contraction squeezing ولا هي ممكن يعمل vaso dilatation للكويدال blood ايه vessels مش عارف. ناس قال لك كمان الناس اللي عندهم تروما جامده laceration في الوند او الناس اللي عندهم حريق burns لما تدي الدواء ده يعمل initial stimulation كمان ساعات يطلع potassium من التيشو يعمل a sort of hyperkalemia. دول ليه مكتر كده قوي في الساكسينايل كولين؟ يجي نظري حته من سؤال ساكسينايل كولين الطالب اللي ينسى ان الساكسيمال كولين بنشوف فيه تو اكزامبلز ايديوسينكراسي ابعد منه. الانيشال استيميشن في العضلات يزود ضغط العين. initial thrush of the abdominal muscle يعمل nausea and ايه and rump. initial thrush of the عضلات يعمل post operative pain وحكاية الهايبركالينيا. بكده خلصنا الفاكس معي الكولين. بنصدق ما تقلبش الورقة ما تقلبش الورقة. لأرباء جميع الأطراف قيل في المحاضرة كلمة أحب أعلق عليه. بتوع الكلينيكال بيزعلوا منها لكن بتوع الأكاديميك احتمال الزميلة والأخت الفاضلة اللي قدرت المحاضرات يمكن تعلق لك عليه. فأنا بقول برضو إحقاقا الحق الدكتور ظريف عنده سؤال تكتابه على هذه الظاهرة اللي أنا حاولت ما جاش الدهام ولا مرة لكن عارف. بعض الكتب الأكاديمية قوي بتقول كلام غريب شوي. بتقول الساكسمايل كوين لما يشتغل في تو فيزز فيز 1 وفيز 2. فيز 1 بيقولوا عليها دي ديبولايزنج فيز. ديبولايزنج فيز ما تكتبش حاجه لما اكتبها كلها ديبولايزنج فيز بيشتغل يعني باي ديبولايزيشن ده عشان ازود الكلمات. بيقولوا فيز 1 بيشتغل باي ديبولايزيشن. اقدر اكتب هنا ان النيوستجمين سوري از يوسلس. هل انا عندي نيوستجمين؟ هل انا عندي نيوستجمين عشان اضاد هذه الفيز؟ لا انا مش عارف اكتب بين قوسين دينجرس. دينجرس اعطى نيوستجمين. طيب يقال كلام اكاديمي قوي بتوع البنج مش موافقين عليه خالص. بيقولوا ان المرحله الثانيه بتوع الفارما بيقولوا بتقلب بكومبتيتيف فيز كومبيتيشن كانه بقى زي الكولاج مش كده ولا لا؟ وفي هذه الحاله نيوستجمين از ايه؟ از يوسفول مش كده؟ is useful للعيان. بس انا عاوز اقول كلمه عاوز اقول كلمه you cannot differentiate. مفيش demarcation. مقدرش تعرف امتى العيان نقل من depolarization للcompetitive phase. لو جيت نيوستجمين وهو لسه في depolarization يبقى سوقت الايه؟ الحاله مش كده لا؟ عشان كده محدش بيدي ابدا نيوستجمين في حاله ساكسمايل كلين اوفر دوز. مفهوم ولا لا؟ تاني يا ريت تكتب تحت الصفحه مكتوب فيز 1 وفيز 2. اكتب فيز 1 كلمة depolarizing phase when nystagmine is useless بل بين قوسين dangerous كمان معي؟ المرحلة الثانية الcompetitive phase nystagmine is useful. يعني ايه useful؟ can reverse can reverse the effect of succinylcholine. يعني can reverse the effect of succinylcholine لكن طبعا clinically مش هنستخدمه كلينيكالي. لا احنا بس بنمليها عشان نجاوب على السؤال لو جه احتماله ضعيف خالص. من فضلك الساكسمايل كلين لي تو فيزز فيز 1 وفيز 2 ده اللي قالته الدكتوره ساميه في المحاضرات. معلش بمليه رغم عدم يعني في رايي عدم التركيز عليه. هنا في الديبولايزنج فيز طبعا ما اقدرش ادي نيوستجمين ده يزود الحل. اما لو عرفت الكومبتيتيف فيز ممكن نيوستجمين يوسفول وكان ريزلت الافكت اوف ساكسنايكلين. ولو اني ما اقدرش اي كانوت ديفرنشيت المريض في اني فيز ابا كلينيكال اتحداك حاضر استخلص حداك. حط علامه غلط على كلمه ديكاميثونيا مش عايزه. ديكاميثونيا مش عايزه. اقلب الورقه اقلب الورقه حتى فاهم مش عارف سلام. اقلب الورقه جدول اكتب عليه اورال اكزام للاورال بس. جدول ساعات يقول لك الفرق بين الكوراري والساكسنايل كلين. انت من غير ما تبص في الجدول ثانية يا جماعة هنقوله مرتين ما حدش يكلم فرق النهارده الكلام كتير. من غير ما تبص في الجدول حضرتك انت تقدر تعمل لي جدول من نفسك من غير ما تبص. انا اقول لك الايتم وانت تقول بالمناسبة مين فيهم ناتشورال ومين سينثيتك؟ كوراري دي ناتشورال الكالويدز اوبتين فروم ذا امريكان او بويزن كوراري التاني سينثيتك رغم ان كلاهما كواترني امونيوم ايه؟ كومباوند. اسالكم سؤال بالنسبة مين اللي بيتكسر باي سودو كلين ستريت ساكسمايل كلين كوراري ميتابولايز في الليفر مين شغال باي كومبيتيشن كوراري والتاني باي ديبولايزيشن. اسألك سؤال ايه تأثير انتيدوت بتاع ده وبتاع ده ايه؟ الكوراري نيوستجمين والتاني نيوستجمين. هنا في الكوراري انتاجونيستك في الساكسمايل كلين سيفن جست اهم خاصية تأثير انتيدوت ستريت انتاجونيز كوراري سينرجيستك في حالة الايه؟ ساكسمايل كلين. عيدها تاني الناس مش فاكرين حاجه ده. ها بصوا معايا الكوراري اهو وادي ساكسمايل كلين. راجع معايا بسرعه بالنسبه للسورس اللي كنت واحد بقول سورس كيمستري ده ناتشرال الكالويد كواترني امونيوم كومباوند الثاني سينثيتك برضه كواترني الميتابوليزم كوراري باي ميتابوليزم في الليفر. ده سبيسيفيك انزيم اسمه سودو كولين استيز برضه في الليفر بس في البلازما كمان. كوراري يا جماعه يشتغل باي كومبيتيشن، ما حدش قال انيشال استيميليشن ده بتاع هنا بيشتغل باي ديبولايزيشن وفي الاول ذير از انيشال ايه استيميليشن. طب كوراري علاج التوكسيستي بتاعته باي نيوستجمين وطبعا اتروبين وارتفيشال اسبيريشن. هناك فاكسيلايل كولين يا اطباء يعالج بفريش بلاد ترانسفيوجن، وحكيت لك الحكايه الطويله اللي قلت لك عليها دي. فريش بلاد ترانسفيوجن كجود سورس للسودو جرين ستريس. اهم ايتم بتبقى عليه اهم بيحبه قوي الدكتور ظريف، تاثير ليه حق، تاثير انتي جرين ستريس، تاثير انتي جرين ستريس في حاله الكوراري ات از انتاجونيستك، في حاله الساكسمايل كولين ات از ايه يا جماعه؟ طبعا ده ياكد كلامي حكايه فيز 1 وفيز 2 ده في مخيله بس الترانفارما، لكن هو باستمرار بتدي زياده نيوستجنين لمريض واخد ساكسمايل كولين تتعبه قوي يزود التوكسيستي بتاعت ساكسمايل ايه؟ كولين. ما نقدرش كلام ديفرنشيت فيز 1 وفيز 2 دول مع احترامي لكل كتب الفارماكولوجي، مش في كتب مش كاتباها على فكره. بكده اخر كلمه يا دكتوره بحب اقولها، ايه تاثير الكوراري لو اديتها المريض مياتينيا جريدز؟ ايه رايك؟ ايه رايك؟ او يزود المياتينيا جريدز؟ مريض المياتينيا جريدز يا جماعه في الاساس عنده كوراري لايك. لو اديت له كوراري فيري سنسيف، لدرجه انهم كانوا زمان يشخصوا المياتينيا باي جيفنج سمول دوز اوف كوراري. اذا اتبهدل اكيد مياتينيا، اذا ضغط في الارض خالص اكيد مياتينيا. طبعا انا افضل البناء للهدم، افضل اشخصها بايديوفونيوم اذا تحسن اتز مايا تيني، لكن الكوراري اذا حسب الاتيتيود بتاعك في الحياه فاهم ازاي؟ لكن للاسف سايبها لغايه دلوقتي في الاخر استخدام ان بتوع الزملاء في الاكس اللي يعني مع احترامي ناس اكاديميين قوي صيدله وبيطري يحبوا يسمعوا استخدامات النيو ماسكولار بلوكر في اخر صفحه يقول لك تشخيص مايا تيني ايه جريد سبار، حطيناها كحاجه اكاديميه للحق والتاريخ يعني. بكده يبقى مريض الكوراري قصدي مريض المياتينيا جريفز لو خد كوراري فيري سنسف، اما لو خد ساكس مياتين طبعا في الاول برضه يحصلوا انيشال ايه استيريت. الجدول ده الاول فقط كده خلصت خلاص النيو ماسكولار بلوكر واللي خلصت ايه في واحد اسمه ديوليست بنزو كينونيا، علامه غلط بسيطه من باص الصفحه ده الشط العنيف. طيب مش لما تشوفش الاخر صفحه الجزء التحتاني من الصفحه بيقول لك استخدامات نيمو ماسكولار بلوكر اللي هي اهم مجموعه خلصناها اهي. استخداماتها طبعا كلكم عارفين العمليات الجراحيه سيرجري، يقول لك النهارده ناوي تعمل عمليه بتاع البنج معروف، مثلا اذا كنت بتشتغل انت بتاع البنج مع طبيب مثلا جراح مخ واعصاب في انواع معينه تستخدمها، جراح كارديو ثوراتيك، جراح جاينيكولوجي اوبستريك، كل طبيب بنج عارف عشان كده تلاقوا فيه تخصصات. نعم كلهم بيعرفوا يبنجوا كل حاجه، لكن في يقول لك ده الدكتور ده بنج تخصص كارديو ثوراتيك في البنج كمان ده تخصص مش عارف وهكذا. نصفكم سيرجري الاستخدام الثاني كمان حكايه اندوتراكيال ايه؟ انتوبيشن. من ضمن استخداماتهم كمان اي سي تي قلتها على فكره الكتريك ايه؟ كونفالف ثيرابي. دول يمكن اهم استخدامات. دول يا دكتور اهم استخدامات. النهارده موضه اسمها المناظير اندوسكوبي. اندوسكوبي طبعا اندوسكوبي لما تبقى بتستخدم التشخيص تسميها اندوسكوبي، لما تستخدم في الجراحات اسمها لاباروسكوبيك تكنيك. لاباروسكوب ده موضوع تاني اللي هي استخدام المناظير في الجراحات. بقول اندوسكوبي زي حضراتكم مثلا بتعملوا حاجه اسمها لارنجوسكوب برونكوسكوب اوسفاجوسكوب، بتشوف يعني المناظير بتحتاج ساعات فيها تدي نيو ماسكولار بلوكر عشان تعرف تدخل المنظار كويس قوي. ولو ان دلوقتي بيستخدموا حاجات ساعات بيستخدموا السنتر ماسك الاكسنت في ادخال المناظير دي. ده الاستخدامات الاساسيه اذا كنت جاهز زيكم كده. بعض الكونفالزيف ستيت القوي زي التيتانوس، ما اعرفش سمعت ولا حاجه اسمها تيتانوس ولا لا، هناخده ان شاء الله. ساعات ندي لو العيان دخل في كونفالزيف جامد ساعات ندي ماسل ريلاكس. واخر كلمه المصمم ان انا اكتبها للاسف تشخيص الايه؟ مايلتينيا ايه؟ جريفز. المريض بيبقى فيري سنسيف لمفعول الكوراري مكانك فين؟ انا خلصت اول مجموعه من مصر ريلاكسنت نيو ماسكولار بلوكر. سؤالك يا دكتور مفضل، الزميل بيسال سؤال كويس عشان تفهموه خطا، في بيقول انت كاتب ادجفنت للجنرال انستيزيا هي المصري لسه مش بنك. هما الاجمنت في كلام المفترض ان الجنرال اناتيزا تعمل مصري ريلاكسيشن، لكن مصري ريلاكسيشن بتاع الجنرال اناتيزا ضعيف. فلما انت المصري رسم كمساعد لجنرال ايه اناتيزا از مصري رسم مش از بنك، تمام؟ اوكي. الاجمنت لا ليه؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ ابدا. بوتنشيشا ما عادش حاجه ده، لكن اجمنت ليه اكشن. بصوا معايا دايركت مصر ريلاكسنت، ايه اللي بالوقت؟ دايركت مصر ريلاكسنت. طب انت راجل يا اخي بتاع امراض روماتولوجي، راجل بتاع روماتيزم، ودكتور كل يوم بتشوف حياه مصر ستيل، ناس عندهم ارثرايت، العضلات حوالين الرجل المفصل الملتهب فيها ستيل، افرض انت راجل بتشوف برولابس الديسك مصر ستيل. طيب ادي ايه؟ افرض واحد عنده باركنسيز مصر ستيل. ادي عندي بقى دايركت وسنتر مصر ريلاكسنت. بحب اسميهم الاثنين دول مع بعض، ما تسيبش حاجه، ما تكتبش حاجه، بسميهم انتي سبيسيفيك دراج دايركت مصر ريلاكس. يلا مع بعض، انا سهل الرسماجه متعمد اللي الرسمه دي احنا دايركت مصر ريلاكس. ده الدكتور غريب بيجيبوا سؤال ام سي كيو جابه مره او مرتين السبع الامتحانات اللي حطوهم اللي موجودين معاكم. ده اسمه دانترولين. دانترولين طيب لسه واخد من شويه يا اخي في علاج المليجنة هايبر ايه ثيرميا بتاعت الساكسينايل كلين. بص على الدانترولين ده دواء تبع عيلة في الفارما شهيرة قوي باسم هاي دانترولين. لازم تعرف هذا الاسم، عيلة شهيرة مع هاي دانترولين. الدانترولين تبع حاجة اسمها دايركت مصري لاكسنت، وكلمة الدايركت كلمة العاجز، مش معرف الاكزاكت ميكانيزم بالظبط. دايركت مصري لاكسنت دانترولين، عيلة اسمها هيدانتين. على فكرة ابو العيلة دي كلها كبير هذه العائلة، دواء هناخده اسمه طويل شوية اسمه داي فينايل هيدانتين، يسموه دي بي اتش. داي فينايل هيدانتين ده كبير هذه العيلة، عيلة الهيدانتين. ودي عيلة قدمت خدمات جليلة للطب، من اهمها علاج الصرع. داي فينايل هيدانتين اشهر دواء في مصر في علاج الابيليبسي زي ما هنعرف بعد شوية. بس على فكرة داي فينايل ده له عيوب كثيرة، وزي ما نعرف بعدي باي فينايل هيدانتوين. ده واحد من العيلة دي بس بيشتغل كمصري لاكسنت اسمه دانترولين، يعطى بالفم اورالي. انت ازاي شغال يا دانترولين؟ بصوا معايا، انا بمنع ريليس اوف كالسيوم فروم ساركوبلازميك ريتيكولم. بمنع ريليس اوف كالسيوم من الساركوبلازميك، بقلله ساركوبلازميك ريتيكولم. انتوا عارفين حضراتكم كلكم من سنه اولى او ثانيه الكالسيوم ده هو المسؤول عن اكسيتيشن كونتراكشن، مش كده؟ كابلك مش بيتحد مع حاجه اسمها ريلاكسنت بروتين تروبونين، يعمل انكفر السايت اوف كوز بريدج، مش كده؟ يعمل سلايدنج وبتين اوفر ايه مريض الكلام ده تحصيل كويس. فلما يقلل طلوع الكالسيوم من سايكوبلازميك ريتيكولم ديفينتلي هيقلل اكسيتيشن كونتراكشن كابلنج، ومن ثم يعمل صوت المصل ايه ريلاكسيشن مش بالانس. البزت انترفير مع الموتور اكتيفيتي، يعمل جاست ريلاكسنت افكت. الدواء ده بيستخدم في الاتي، نمره واحد حالات الكرونيك ماسل سباز. كرونيك ماسل سباز ياما اللي منكم هيتخصص امراض نيرولوجي عصبيه، ياما يلاقي حالات انجري اوف سباينال كورد، ما اعرفش سمعت عنها ولا لا، حاجه اسمها براون سيكوال سندروم، ما اعرفش فيها ماسل سباز افكت اوف هيميسكشن اوف ذا سباينال كورد، يحصل في الحوادث والخلاف. ياما هتلاقوا حاله سخيفه اسمها سيستميك سكليروزس، مرض في ماسل سباز من كرونيك يقعد سنين. بنديهم بقى امال هديهم ايه؟ هديهم كلاي يشلهم؟ لا، ولا اديهم تكسوناتين، لا، يوجوالي بايت او سنترال. البايت تستخدم في الكرونيك مصر ستاد، وهناك استخدام مضخمين اوتر الفارما اللي هو مالينجنت ايه؟ هايبرثيرميا اللي بتحصل مع الساكسينايل مين كولين، شايف حالك تاني. ان ساتش بيشنت لما بياخدوا ساكسينايل كولين بينزل كالسيوم، مش كده؟ وهناك بعض الناس عندهم هيريديتري ديفكت في الانزيم اللي بيعمل سيكوستريشن للكالسيوم مره ثانيه. الناس دول لو خدوا ساكسينايل كلين يجي لهم مالينجنت هايبرثيرميا. هي قدامك ليه بنديهم دانترولين يا اطباء؟ لان الدانترولين بيعمل ايه؟ انترفيرز مع مين؟ مع نزول الكالسيوم فروم سايكوبلازميك ايه؟ حتى يعلمونا دايركت دانترولين، دي دي دايركت دانترولين بيمنع ريليس اوف كالسيوم فروم سايكوبلازميك. يمكن الاخ الفاضل الدكتور ظريف وشخص ضعيف جربنا نستخدم هذا الدواء لمدة سنة، وللأسف ما وصلناش نتائج مبشرة. فكانت الآتي كانت يعني يمكن فكرت فيها هذه الفكرة انا هو الحياة الحمد الديزاين. اللي احنا قلنا بقى طالما الدواء ده بيمنع نزول الكالسيوم من الساركوبلازميك ريتيكولم ومن ثم بيقلل اكسايتيشن كونتراكشن كابلنج بتاع العضلات بيريلاكس العضلات، ففكرنا يمكن يشتغل على القلب برضه يقلل الكالسيوم فاهم ازاي في الهارت، لما يقلل نزول الكالسيوم هنا في الهارت يقوم يقلل خفائق في القلب. تعرفين الكالسيوم اسينشال هو ايه؟ كونتراكشن. وقلنا نطلع كالسيوم شانل بلوكر جديد وناخد ريورد يعني فاهم ازاي. ثبت ان القلب دي حقيقه. او اشتغلنا برضه على سموث ماسل فايبر عندهم مرض كتير يا اخي، ما الكالسيوم ده سبازموجينيك، لو قدرنا نقلل نزوله يشتغل كسبازمو ايه ليبيد بالذات في مرضى الرينا الكوليك. كان الموضوع اشتغلنا مع زميل في اليورولوجي كمان، ثبت ان الكارديك ماسل والسموث ماسل بتعتمد في الكالسيوم بتاعها اكتر على البلازما كالسيوم مش على السايكوبلازميك كالسيوم. فاهمين بقول ايه ولا لا؟ وشغلنا يعني معلش ما جابش نتيجه مبشره، يمكن جيل تاني يعمل حاجه احسن. عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول لك بانتولين ما يجيش غير سؤال ام سي كيو ماما بيجي نظري، ولكن في زميل بيسالكم فيه او زميله الدكتوره ساميه هتقول لكم بانتولين ده دواء دايركت مصري لا يجي سؤال ام سي كيو وبيستخدم في الكرونيك ماسل سبان مالينا هايبرثيرميا ذا دراج اوف تشويس. يعني في العلاج مالينا هايبرثيرميا. سايد افكتس بتاعته انا بخاف من عيله الهايدانتوين بحرف الاتش، افتكر حرف الاتش هايدانتوين اكيد هيباتوتوكسيك دراج، اقوى ادويه هيباتوتوكسيك، اسف من اقوى الادويه الهيباتوتوكسيك ليفر توكسيست يعني هايدانتوين. اللي بياخدوها كمان بتلاحظوا انه بينقوا دراوزي باستمرار، دراوزي الشخص اللي بياخد دانتولين ولا بايفيناين ذات البايفيناين ده معروف وهو ماشي، رغم ان انا ما بحبش حكايه سبوت دايجنوز دي، لكن يعني البايفيناين ده معروف يبقى شخص تملي دراوزي نعفان. مريض مريض يعني مهمد زي اللي عندهم انفلونزا كده وبيبقى عرفان مش في المود ومهمد، الانفلونزا فلو لايك سندروم عارفين الفلو المنتشر الايام دي يعني. يبقى دراوزي مريض والمريض بيبقى مجموعه اعراض كده يقولوا عليها تاريخ كمان ها يعني مش في المود، مش عاوز يروح الكليه ومش عاوز يشتغل مش عاوز يذاكر ها. وبالاضافه ليفر ايه توكسيك دراج ليفر توكسيك طبعا المريض ده عندكم على طول ها اللي خفات اللي خدام دول شغالين بريكس ولا دول شغالين في ايه؟